بعد أن استقرت الأمور للسلطان طغرل وبدأ يفكر في اتخاذ خطوات عملية ولتثبيت دعائمه واسترداد عرشه المغصوب، وجعل من همزان مركزا لإدارة سلطته، وقضى كثيرا من وقته في تثبيت دعائمه وفي محاولة إحياء مجد أسرته من السلاجقة، ولكنه فوجئ بتحصن ابن عمه كاتولغ أنيانج في مدينة الري وإعداده جيشا لقتاله، فأخذ السلطان طغرل يعد العدة لقتال ابن عمه في الري. والتقى طغرل في هذه الأثناء بالخاتون أم قتلغ، وكانت قد ذهبت إلى قلعة سرجهان، فوجد عندها ميلا للزواج به بعد أن طلبت منه ذلك، وسلمت ما عندها من الخزائن والأموال إليه. وعندما وصلت إلى دار الملك بهمزان خطبها واصطحب معه أموالا كثيرة وهدايا لا حصر لها، ولقد وعاشت معه وتزوجها برغم أنه كان أصغر سنا من ابنها لعله يتقي بذلك شر مؤامراتها. وقد أوهم بعض المحيطين به بالسلطان أنها سوف تعمل معه ما عملته مع قزل أرسلان، فبادر بالتخلص منها باستس السم لها. وقد زاد هذا الأمر من غضب قتولغ أنغيانج، واشتعلت نار العداوة بينه، فصمم على القضاء على السلطان السلجوقي طغرل. ورأى قتولغ أنيانج أن يتحالف مع علاء الدين تيكش حاكم خوارزم، والذي كان قد سطع نجمه في هذه الفترة، ووجد في هذه الطلب فرصة مناسبة له لغزو بلاد السلاجقة في إيران والعراق والاستيلاء عليها. فقام بإرسال جيش إلى قتولغ أنيانج استولى به على مدينة الري وسيطر على قلعة طبرق. فما كان من السلطان طغرل إلا أن توجه على رأس جيش كبير وحاصر مدينة الري كما حاصر قلعة طبرق، وانتصر على ابن عمه قتولغ أنيانج وعلى جيش خوارزم المناصر له، وقام بقتل قائد جيش خوارزم وأسر أمراء هذا الجيش، واستولى على المدينة والقلعة وأخمد الفتنة في هذه المنطقة. وثم هرب قتولغ أنيانج ومن معه، وكان ذلك في سنة 589 هجرية 1194 ميلادية. ثم عاد السلطان طغرل بعد انتصاره إلى عاصمة ملكه همزان. وأما الخليفة الناصر لدين الله فقد كان يهدف إلى القضاء على سلطة السلاجقة والقضاء على نفوذهم في بغداد، فرأى أن يستعين بالملك الخوارزمي أيضا، فقد كانت علاقته على ما يبدو في ذلك الوقت علاقة متينة بدولة خوارزم، وكانت الدولة في ذلك الوقت في مرحلة توسع. فاستقر رأي الناصر على الاستعانة به في محاربة طغرل، ولم يتأخر خوارزم شاه عن تلبية طلب الخليفة، وبدوره قام الخليفة بوعده بإقطاع كل ما يأخذه بالسيف من ممتلكات طغرل إن وفى بوعده وقضى عليه.